السائل الكريم الذي سأل وقال عندي مشروع وعاوز أريد، هو تكلم بالعامية، أريد أن أشتري سيارة من معرض بالقسط ثم أبيعها له مرة ثانية، هل يجوز؟ أيها السائل الكريم لا تفعل، فهذه معاملة ربوية محرمة. أنت اشتريت السيارة من نفس المكان وتبيعها له، مثلا اشتريت السيارة ب50,000 وبالقسط هتبقى ب70، مثلا هتبيع السيارة ليه ب50 وياخد ال70، هو ده الربا. ربا محرم شرعا ولا يجوز، ربا محرم ولا يجوز، ولا تفعل هذا، معاملات الربا تدمر. فعلينا أن نتحرى الحلال في أعمالنا أو في معاملاتنا إن أردنا أن يرضى الله تبارك وتعالى عنا.